مستمعينا مكملين بفقراتنا معكم، وخلوني سوا رحب بضيفي لليوم الأستاذ مدلج عمران مدير المعهد الفندقي بطرطوس. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. اليوم في عندكم أكيد استعدادات وتحضيرات للصيف، يمكن هاي السنة غير كل السنوات، عم نلاحظ حتى أنتوا على مواقع التواصل شوي في نشاط أكثر. صحيح. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. أهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية أستاذ مدلج يعني نحكي عن الأهمية العلمية لهالمعهد، يعني وأنه يكون القطاع السياحي مخدم اليوم بشكل علمي. المعهد الفندقي بطرطوس أحدث بالسنة 98، نعم، وتحت اسم أو اختصاصات فندقية حصرا بال 2014 أضيف لاختصاص فندقي اختصاص سياحي اللي بتألف من مكاتب سياحة وسفر ودلالة سياحية. المعهد منذ تأسيسه بيرفض السوق العمل بكوادر مدربة ومؤهلة، إضافة للكادر التدريسي فيه اللي عمليا هو مثل معظم منشآت سياحية كإدارة أو كعمل. دوره أساسي جدا بخلق السوق أو بخلق إيد عاملة مدربة، خاصة هلأ بالفترة القادمة. تقولي إنه الصيف جاي، الصيف الحمد لله مع تعافي الوضع الأمني بالبلد وانتصارات الجيش، السوق السياحي بلش شوي ينتعش نتفة صغيرة، فهالانتعاش هذا يفترض يقابله بسوق أو إيد عاملة قادرة أنها تقوم بهالمهمة هاي وتزيد بانتعاش هالعمل السياحي. طيب اليوم شو هي المهن أو التسميات إذا فينا نقول اللي بيخرجها المعهد؟ المعهد فيه 6 اختصاصات حاليا، قسمين أساسيين، قسم سياحي باختصاصين هي دلالة مواقع سياحية وأثرية، نعم، وإدارة مكاتب سياحة وسفر. القسم الثاني هو القسم الفندقي واللي هو الأقدم بالمعهد، بيتألف من 4 اختصاصات: اختصاص مطعم ومنهل، نعم، اختصاص مطبخ وحلويات، اختصاص تدبير فندقي، واختصاص إدارة مكاتب أمامية اللي هو عملية الاستقبال أو موظفين الريسبشن أو بالفنادق. فهو بيشمل كل ما يخص العمل السياحي. حلو. الاختصاص السياحي واختصاص جديد محدث، هي الدورة أول دورة تتخرج السنة هاي، ومعنا أول دورة بس فيها دلالة سياحية، دلالة مواقع سياحية وأثرية، نعم، وإدارة مكاتب سياحية وسفر. هذه نوعا ما كنا حسيناها بآخر فترة، نوعا ما كانت كل هالقد فعالة، ما كانت فعالة بسبب الظروف الأمنية اللي كانت بالبلد، لأنه عمل الدليل السياحي مرتبط بمواقع أثرية. حلو. للأسف المواقع الأثرية كتير طالت التخريب ونتيجة العمل الإرهابي اللي صار بالفترة الماضية. فإذن اليوم الحمد لله رجع موضوع الدلالة السياحية. تماما. خلينا يعني برأيك أستاذ مدلج، يعني هل بالفعل السوق السياحية بتشعر بالفرق من حيث وجود المخدم السياحي خريج المعهد للارتقاء بالخدمة السياحية؟ وهون في مشكلة كتير مهمة دائما احنا بنعاني منها، انه خريج المعهد ممكن يطلب راتب أعلى. صح. من أي موظف عادي، ممكن يكون عن طريق الممارسة صار عنده هيدي الخبرة. صحيح. فبالتالي صاحب مطعم أو صاحب الفندق أو صاحب أي منشأة سياحية بفضل الخبرة. صحيح. والأجور الأقل. هلأ هي أحد المشاكل اللي منعانين احنا صراحة بسوق العمل السياحي، إنه صاحب المنشأة بيدور على الإيد الأرخص. نعم. حتى أحيانا لو ما في خبرة، على مدى أنه أنا هو بيدربها أو بيأهلها لأنها تكون عاملة بشكل جيد فيما بعد. بينما اللي بيبحث عن المواصفة الجيدة أو الخدمة الجيدة دائما بيدور على الإيد المدربة اللي بتوفر عليه وقت تدريب. للأسف حتى الآن ما في هالثقافة السياحية الكاملة، سواء صحيح. بالأسرة، سواء صحيح. بأصحاب المنشآت، سواء بالطالب نفسه، طلابنا نفسه. نحن بنعاني من هالموضوع هذا كتير، في طلب على الإيد العاملة بشكل هائل جدا. طالبنا حتى الآن ما عنده ثقافة أنه أنا إذا اشتغلت ممكن أوصل، ممكن أنتج، ممكن دخل. بده أنه أنا خريج معهد فندق فيفترض أنا أدخل براتب أفضل، مع أنه ما ضروري. الراتب اللي بيحدد الراتب هو سوية أداء الشخص بعمله. لو كان خريج معهد فندقي، في كتير عالم بجوز الخبرة أهلت له سوية أفضل منه كطالب مدرب. هو بجوز اختصر هالمرحلة أو هالزمن التدريب هذا، اختصره بهالسنتين التدريب بالمعهد. هاي مشكلة صراحة منواجهة. ما عم ياخد حقه الخريج. عم يفضل عنه صاحب المنشأة، ما يدور على الإيد العامل الأرخاص. قانون العمل اللي حتى الآن ما ينشغل منه، ما يطبق بشكل سليم، ما عم يحفظ حق للعامل. صاحب منشأة بيوقع عقد مع العامل بنفس الوقت، بيوقع الاستقالة 2 سواء، بتوقع بنفس الوقت. تيبقى ماسكه بايده بتوجعه انه امتى ما بدي اياك انا هذا هذا ظلم. هي احد الاشكالات اللي على اساس انه قانون العمل اللي يتلافاها بالتعديلات اللي ممكن تصير مستقبلا. اذا بدنا نحكي اليوم عن عدد الطلاب بالمعهد، قديش نسبه الطلاب؟ عدد الطلاب بالمعهد صراحه اللي بيتحكم فيه المفاضل التعليم العالي. العام 2017-2018 المفاضل كانت ظلمت طرطوس كتير، رفعوا لنا معدل القبول، انعكس سلبا على عدد الطلاب. كان عندي حوالي 120 طالب سنة أولى، بإجمالي الطلاب حوالي 300 طالب بالسنتين سوا، بينما بالسنوات السابقة كان عندنا حوالي 500-600 طالب. صحيح. رفعوا معدل القبول، أثر على قبول ابن طرطوس تحديدا اللي انقبل بمعاهد تانية بمحافظة تانية، ففي كتير أهالي ما بعتوا أولادهم بسبب الظرف المالي أو بسبب الظروف الأمنية، اللي طلعوا بالسويدة، اللي طلعوا بحلب، طلعوا باللاذقية، فهذا أثر على الأعداد كتير عنا. هلأ خلينا نحكي على نقطة مهمة، ويمكن هيدي اليوم يلي عم نلمس فيها فرق عن مدى التطبيق العملي والتواصل مع الفنادق. اليوم يمكن عم نلاحظ عندكم كتير تطبيق عملي. عندنا كتير نشاط صراحة. معهد طرطوس تحديدا هو من أنشط المعاهد بوزارة السياحة. التطبيق العملي ينفذ حسب خطة وزارة التعليم العالي ووزارة السياحة سواء. دروس واجباتي وتنفذ أسبوعيا مع عدد الوجبتين للسنة الثانية، إضافة لتواصل مع الفنادق عن طريق الجولات يقوم فيها طلابنا، طلاب الاستقبال أو طلاب الدلالة أو طلاب المكاتب، بتنفذ جولات على المنشآت هاي. إضافة لهالجانب هذا، نحن عندنا طلاب كلية السياحة بنفسه ستاج بالفصل الثاني عندنا كمان، هذا رافد جديد للطلاب معهدنا. عندنا دورات متواصلة تقريبا بالتنسيق مع جمعيات أهلية، بالتنسيق مع الـ UNHCR أو بالتنسيق مع UNDP. حوالي 4 أو 5 دورات تنفذت عندنا بالمعهد، فندق دورات الطبخ. كل هالنشاطات هذه عطت للمعهد قيمة اجتماعية إضافة للقيمة التعليمية تبعه. يعني أثبتنا بتواجد اجتماعي بالمعهد عن طريق الدورات هاي، صار التواصل معنا مباشرة مو مع الجمعية مباشرة، فهذا كمان خلق عند الطالب قيمة إضافية له أنه أنا خريج معهد فندقي، في إلي نوعا ما يعني وجود تماما، إلنا وجود بالمحافظة بشكل واضح يعني. والفعاليات اليوم عم تطلب مننا كتير، ما تطلب كتير، حتى من الفترة الأخيرة كان فيه زيارة لوزير السياحة، قبل وزير السياحة افتتح لنا معرض لجمعية البتول نفسته لدوراتها، بس كان في المسؤول الإيراني اللي زار طرطوس، فطلابنا كانوا متواجدين بعملية استقباله، بعملية البوفيه اللي صار هونيك، فهذا كمان ثقة زيادة بطلابنا. هذا الشيء ما كان موجود من قبل، يعني هذا التشجيع والانفتاح شوي أو الجرأة إذا بدنا نقول تماماً بوجودكم اليوم على بساحة المحافظة، على مستوى المحافظة إذا تماماً. هذا هي الثقة زيادة فينا يعني صراحة، لما نطلب لأنه نكون موجودين بحضور مسؤول بالمستوى اللي كان موجود. في التزام بخريجي المعاهد بتأمين فرص عمل، وشو دور وزارة السياحة بهذا الموضوع؟ وزارة السياحة فيها مديرية خاصة اسمها مديرية تشغيل الكوادر الخريجين. التزام بالمنشآت، ما في معنى الالتزام الإجباري أو هيك، لأن نحن بالنهاية نتواصل مع المنشآت، منأمن لهم الطلبات من العاملين حسب شو متوفر عنا. للأسف الأزمة أفرزت عنا مشكلة كبيرة بخروج نسبة كبيرة من العاملين خارج القطر، خاصة الشباب، يدوب يخلصوا معهد بسجلوا دبلوم تيأجلوا جيش بيكونوا طلعوا برات البلد، هدول خسرناها صراحة بسبب الأزمة. الجانب الثاني هو الصبايا، منه الصبايا عن جانب الصبايا الشباب، ليش عم تظلم الصبايا؟ الصبايا عنا مشكلة الأسرة. الأسرة اللي لحد الآن ما قادرت تستوعب ثقافة السياحة، هيك بيصير أكل أطيب. ما قادرين يستوعبوا فكرة العمل السياحي وشو متطلباته صراحة. في أسر ما عندها مشكلة بعمل بناتها خارج أو بالمنشآت السياحية، بس في أسر للأسف حتى الآن هذا حاجز كبير، ما نحاول قدر الإمكان بالتواصل مع الأسر نفسهم انه نكسر هالحاجز هذا قدر الامكان. يعني انتم في امكانيه تامين فرص عمل؟ طبعا في امكانيه تامين. طيب هون السؤال انه في رؤية انه من الممكن انه يكون شرط اساسي لعمل المنشآت السياحية والمطاعم انه تحتوي على خريجين ومثقفين في مجال السياحة. صراحة هو هذا كان شرط اساسي مشروع يعني التأهيل. هذا اذا في مكان للخريجين لازم يكون هون بالمنشآت السياحية. في شرط اساسي مشروع التأهيل والتصنيف السياحي كان موجود انه الزام ب 50% من الخريجين. نعم. وحتى الآن هالشرط هذا وزارة السياحة معه تماما، حتى في كان توجه بوزارة السياحة وحتى الآن ماشيين فيه بتأمين فرق بالأربعين الأول، تأمين مثل تعيين إلين بقطاعات تابعة لوزارة السياحة. نعم. سواء فنادق تابعة لوزارة السياحة أو حتى منشآت وزارة أو نقاط أطعام أو إقامة تابعة لوزارة تانية، سواء مشاريع في بالجيش مثلا اللي في نقاط أطعام بالجيش. سيادة الوزير كتير ماشي بهالموضوع هذا، بس في دعم وفيه تأكيد من وزارة السياحة على موضوع التدريب والتشغيل. حلو. تدريب الطلاب بشكل جيد عن طريق مناهج جديدة، عن طريق مناهج سمعية بصرية، وتأكيد على تشغيلهم بالمنشآت السياحية وتأمين فرص عمل كاملة إلين. نرجع بس على فقرة أنه الإشكالية فقط بهالثقافة هي عند الطالب وعند صاحب المنشأة. أكيد لو ما بيقابل بتعامل أو بطريقة معينة ما بتتكون هذه الرؤية كمان عند الخريج. في عوامل وفي مسببات. صح. اليوم إذا بدنا نحكي أيضا بعض الصعوبات اللي عم تعانوا أنتوا منها بالمعهد الفندقي، في صعوبات اليوم فعلا تم طرحها بجولات وزارية؟ الصعوبات هلا كإمكانيات مالية صراحة كوزارة إمكانيات متوفرة. فعالياتكم كيف عم تغطوا أو هيدي النشاطات؟ هالنشاطات هي مصير بالتنسيق مع جمعية أو منظمات دولية. طبعا بعد حصول على موافقة وزير السياحة. هالنشاطات هي صراحة ما تغطي قسم كبير من العجز اللي ممكن يكون متوفر عندنا، سواء بموضوع المازوت، موضوع الصيانة، موضوع الأمور هاي. هالدورات هذه ما تغطي جزء من هالأعمال هذه. الإشكالية الوحيدة فقط هي موضوع أنه الحالة التعليمية اللي مو بس بالمعهد الفندقي ومو بس بمعاهد التقنية، حتى بمدارسنا، موضوع اللامسؤولية عند الطالب أو عدم الإحساس بالمسؤولية تجاه الشيء اللي ما يتقدم له. أنه أنا كوزارة سياحة عم قدم ميزانية تدريبية بحدود مليونين ليرة فقط للتدريب. حلو. بالسنة هاي لحد الآن الطالب ما عم يقابلها بهالمسؤولية نفسها، أنه أنا جاي أتدرب وأخذ معلومة كاملة وجاي تأستثمرها بعدين بشكل تعليم بشكل عمل. هالحلقة هذه حتى الآن نرجع نقول ما نتحمل الأزمة كل مشاكلنا، بس الأزمة إلى دور كبير بهالموضوع هذا. حتى بمدارسنا ما نلاحظة، سواء بطالب الإعدادي بطالب ابتدائي بطالب الثانوي كلياته ما نلاحظوا هالحالة التسيب أو عدم مسؤولية بهالتعامل. طب اليوم إذا بدنا نحكي شو عم تحضروا من نشاطات لفصل الصيف، شو عندكم شيء جديد، شو عم يحضر المعهد الفندقي؟ بالصيف إحنا طلابنا بيعملوا استاجات إلزامية، استاج 60 يوم تدريبي بنوزن على منشآت سياحية بيداوموا فيها. حاليا السيد الوزير ماشي على موضوع فكرة استثمار منشآت تعليمية. يعني أنا عندي بالمعهد مثلا في عنا فندق 12 غرفة. حلو. في عنا مصبغة، في عنا مطبخ، في هلا دراسة الأطر قانونية ومالية لموضوع استثماره، سواء من قبل الشركة السورية للسياحة أو من قبل إدارة المعهد حسب الإمكانيات المتوفرة. طبعا شرط الاستثمار يكون الكادر كله من طلاب المعهد الفندقي وأساتذته. هنا عملنا هو تشغيل الطالب وخلق حافز كمكافآت وإيجاد ريعية إضافية للمعهد الفندقي إضافة للتمويل الوزارة. فهي الخطة اللي ماشيين فيها، إضافة للدورات اللي ما ننسق فيها مع جمعيات البتول أو مع جمعيات أهلية تانية. قدي هذه الجمعيات فعلا بتنعكس على ثقافة أو زيادة خبرة الخريج؟ هي الجمعيات صراحة هي خلقت حالة تواصل اجتماعي أكثر ما صار خلقت. في طلب من الجمعيات ومن النشاطات على خريج المعهد؟ مو على خريج المعهد، على هالروح وعلى هالفعاليات الحلوة. يعني تماما هي عملية تواصل يعني خلق حال تكيف بين مجتمع وافدين ومجتمع محلي أو أهلي. هي صراحة مثل عملية تنشيط للمعهد لمدرسين المعهد. طلابنا لما بيشوفوا الآخرين عم يتدربوا كمان ما يخلق عندهم حافز إضافي لهم. هي الفكرة الأساسية من موضوع الجامعة، إضافة لل خلق رافد جديد مادي صراحة يغطي جزء كبير، يغطي جزء كبير من النفقات اللي الوزارة أحيانا ما قدرت أمنها بسبب موضوع الموازنات. بالعكس فكرة الاستثمارات يمكن وبيرجع يعني ريع على المعهد هذا بيأمن كتير من الاحتياجات والالتزامات المادية. بختام حديثنا كلمة أخيرة لك الأستاذ مدلج عمران. شكرا لكم لاستضافتكم، و نتمنى دائما هيك يكون في اضاءات على هيك حالاتنا. نتمنى بكل فعاليه للمعهد، ولا بناخذكم باتصال يعني نضوي على فعاليتكم على نشاطكم. اكيد هو هذا تقصير منا مع اذاعتكم تحديدا يعني، لان ما نغطيها بطريقه تانية، بس اذاعتكم اكيد التواصل دائما ان شاء الله بالايام القادمه رح يكون اشمل واوسع مع المعهد الفندق. هذا حقهم يعني، طلاب عم يشتغلوا اليوم او خريجين عم يشتغلوا شغل حلو، وهذا واجب ان احنا نضوي عليهم. بدي اشكر وجودك معنا مدير المعهد الفندقي بطرطوس أستاذ مدلج عمران، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. تسلمي.